عن حقي لو إرهابي بيسموني ولا برجع إلا لا ربي لو بالبلفون فجروني فجروني فجروني أنا مسلم ربي سماني قرآني هو العنواني عياش المهندس تلميذ ومحي الشريفي عادل عوض الله درام الله في غز محمد يحيى عياش المهندس تلميذ ومحي الشريفي عادل عوض الله درام الله في غز محمد الضيفي الضيفي الضيفي هي سموني مهما تسموني أنا مسلم عربي فلسطيني فلسطيني عن حقي والله لو إرهابي بيسموني بيسموني والله ما تنازل عن حقي لو إرهابي بيسموني ولا برجع إلا لا ربي لو بالبلفون فجروني والله ما تنازل عن حقي لو إرهابي بيسموني ولا برجع إلا لا ربي لو بالبلفون فجروني فجروني.